الجواب أن موسى بني إسرائيل، فهو رسول لبني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه: بعثت للناس كافة، وكان النبي يبعث لقومه خاصة. فالنبي موسى على عظيم رسالته وعلو منزلته، إلا أنه كان لم تكن رسالته عامة لكل الناس، بل كانت لبني إسرائيل، والخضر ليس منهم، ولذلك لم يكن يلزمه اتباع موسى عليه السلام، لم يكن لا يلزمه اتباع موسى لأنه خارج عن بني إسرائيل. قال: وأنت على علم علمكه أي الله لا أعلمه. قال: ستجدني، القائل موسى، إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجد إن شاء الله، علق بالمشيئة لأنه لا يدري ماذا سيقع، ولا أعصي لك أمرا، أي لا أخالفه فيما تعلم به وفيما يتعلق باتباعك. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم، موسى والخضر ويوشع بن نون كلموهم أن يحملوهم، فعرف الخضر، عرف الخضر ولم يعرف موسى، مع أن أيهما أعلى منزلة؟ موسى عليه السلام، بالاتفاق لا خلاف بين العلماء أن منزلة موسى أعلى من منزلة الخضر، لكن موسى لم يكن معروفا في هذه المنطقة أو هذه المحلة، والخضر كان معروفا، فعرف، فحمل موسى كليم الله لأجل الخضر، فلما عرفوا الخضر حملوه، قال: فحملوهما بغير نول، أي بغير أجرة، لم يطلب منهما أجرة لأن الخضر معروف، فحملوهما، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، أي على طرفها، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، والبحر هنا المقصود به الماء الكثير، لأنه ماء حلو فيما يظهر والله أعلم، لأن نقر العصفور، الماء العصفور لا يشرب من الماء المالح، إنما يشرب من الماء الحلو، فالظاهر أنه ماء حلو فيما يظهر والله أعلم، فنقر نقرة أو نقرتين من البحر، فقال الخضر: يا موسى، وهنا التربية والتعليم، قال: ما نقص علمي وعلمك، مع أنهما علمان مختلفان، ما نقص علمي وعلمك، يعني لو جمعت علمي مع علمك ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. هل نقص البحر بنقرة هذا العصفور؟ ما الذي نقص؟ لا شيء. معنى أنه علمي، أن علمي وعلمك ليس شيئا، ليس بشيء في علم الله عز وجل، سبحانه وبحمده وسع كل شيء علما. يقول: فعمد وقد قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، فعلمه واسع سبحانه وبحمده. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملون، نزع اللوح من ألواح السفينة وهذا إفساد لها، قال موسى: قوم حملون بغير نوال، أي بغير أجر، عمدت إلى سفينتهم فهرقتها لتغرق أهلها. قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لأنه على علم مختلف عن علم موسى. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. اعتذر من؟ موسى اعتذر على مخالفته لما تعهد به أولا، فكانت الأولى، أي من محال عدم الصبر من موسى، فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان. طبعا الحالة الأولى كان فيه إفساد مال، الواقع الأولى الذي أنكره موسى عليه السلام ماذا؟ إفساد مال، أنه أفسد مالهم. الثانية: فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، أي قتله، وهذا فيه إفساد، فيه جناية على الدماء، جناية على الأنفس. قال: فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ بأي حق؟ يعني قتلتها بغير حق، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ إنكارا عليه. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذه أوكد، يعني أوكد في المخالفة وأشد في نفسه من الأولى، لأنه في الأولى ما كان طريق معارضته كقوته في الحالة الثانية. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلبوا منهما طعام، جمروا على قرية وطلبوا من أهل القرية طعاما، فأبوا أن يضيفوهما، رفضوا أن يعطوهم شيئا، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني قريب من أن يهوي، وجد فيها جدار قريب من أن يسقط، فأقامه. من الذي أقامه؟ الخضر، أي عمل على إصلاحه وإعادة بنائه. قال الخضر بيده فأقامه. قال لا، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لاتخذت على هذا العمل الذي قمت به عوضا يحصل لك به إيش؟ الكفاية بالطعام، لأنك استضفتهم، استضفت منهم الضيافة ولم يضيفوك. قال هذا فراق بيني وبينك، هذه الثالثة وليس بعد الثالثة شيء، هذا فراق بيني وبينك. قال الخضر نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لموسى، قال يرحم الله موسى لوددنا، يعني كنا نامل ونحب لو صبر موسى حتى نرى من أمر الخضر عجبا من العلم الذي فتح الله تعالى عليه، وهو علم لا يتعلق به تكليف أهل الشرائع، علم خاص فتح الله به عليه، فاستبان به مغيبات كل ما تقدم علم غيب تلقاه عن الله وهو في ظاهره مخالف لما تقتضيه الشرائع من حفظ المال ومن حفظ الدم ومن حفظ النفس ومن مقابلة الإساءة بمثلها إذا اقتضى ذلك مقتضى، فكان علمه مختلفا عن علم موسى عليه السلام، ولم يكن مما يجب عليه اتباعه، فكان على نحو ما ذكر في هذه القصة ففارقه. طبعا الخبر بينه الله تعالى في كتابه، أما وقد بينه الخضر لموسى، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا وجد السفينة الصالحة أخذها، وإذا وجدت السفينة المعطوبة التي فيها خلل تركها، فلذلك نزع منها ما نزع. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، علم الله أنه كافر فأراح أبويه منه قبل البلوغ. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، وكان قد خبأ لهما كنزا ومالا، فإذا ذهب الجدار ذهب ذلك وضاع المال، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وبهذا تبين لماذا كانت تلك الأحداث، لكن هذا من علم الغيب. بما فيما يتعلق بالناس يجب عليهم الظواهر، أما البواطن فعلمها إلى الله، ولا يستند إليها في شيء من أحكام الظاهر، بل الأحكام تجري على الظاهر. ولذلك لما قام للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرا في الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، ماذا قال؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني ما قالها مؤمن بلا إله إلا الله، إنما قالها لأجل أن يعصم دمه، وهذه أرض معركة وقتال، وقد قتل من المسلمين من قتل، فلما تمكن منه أسامة قال لا إله إلا الله، ظاهر الحال أنه قالها تعوذا، ولذلك قتله أسامة. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ وفي حديث قال هل شققت عن قلبه؟ الخفايا والبواطن لا سبيل إلى علمها. وهكذا بناء الشريعة، الشريعة مبنية على ظاهرا كما أجمعت الأمة على ذلك ودلت النصوص عليه. قال رحمه الله تعالى باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا فيه بيان أدب من أداب التعلم والتعليم. من سأل وهو قائم عالما جالسا، هل في ذلك حرج على المتعلم أو على العالم؟ ليس في ذلك حرج، لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك كبر من المتعلم أن يكون جالسا، وكبر من المعلم أن يكون جالسا والمتعلم واقفا، وليس فيه أيضا سوء أدب من المتعلم أن يسأل العالم وهو جالس، بل ذلك أمر سائغ يحصل به الخير ويدرك به العلم. قال رحمه الله: ساق بإسناده عن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، وهذا النداء الذي يدعى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف أوصافه وأعلاها، يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ يعني ما حده، ما ضابطه، بماذا يتحقق القتال في سبيل الله؟ ومعنى في سبيل الله أي الذي يراد به وجه الله والذي يتحقق به الإخلاص له. ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل، إذن هو الآن لا يسأل ما هو الجهاد في سبيل الله، إنما ما هو الجهاد، إنما يسأل عن القتال الذي يكون خالصا لله. فالمقصود في سبيل الله أي الذي يراد به وجهه ويقصد به سبحانه وبحمده. ما الجهاد، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، هذا سبب باعث للقتال، ويقاتل حمية أي نصرة لمن يحمى لهم من الأقارب والقبائل وما إلى ذلك، فرفع إليه رأسه. من الذي رفع إليه رأسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه إلى السائل رأسه، قال: وما رفع هذا الشاهد إليه رأسه إلا أنه كان قائما، أي كان السائل قائما، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل غرضه وغايته أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي شرعه ودينه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أي التي لا يعلوها شيء، وهي الرفيعة التي لا تنال بسوء، فهو في سبيل الله، فهو المجاهد في سبيل الله، هو الذي يتحقق له أنه مجاهد في سبيل الله. وأما إذا قاتل غضبا أو حمية أو ليذكر، فإن ذلك ليس في سبيل الله، لا ينال به أجر الجهاد في سبيل الله ولا الشهادة في سبيله. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الباهري، قال: الرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل، نعم، الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل يقاتل يبتغي الأجر من الله والذكر عند الناس، أن يمدح ويقال جريء، شجاع، بطل، مقاتل، وما إلى ذلك من الأوصاف، فهو يريد هذا وهذا، يريد فضل الله وعطاءه ويريد مدح الناس، ما له يعني أي شيء يصيب وأي شيء ينال، ما له، إيش له من الأجر؟ قال: لا شيء له، لا شيء له. كرر الرجل المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الرجل يقاتل يريد الأجر والذكر، ما له، أي شيء له؟ قال: لا شيء له. رد السؤال مرة ثالثة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له، إنما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا. وأكد هذا المعنى، قال: وابتغي به وجهه، فالله لا يقبل من العمل ولا يثيب على عمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولذلك ينبغي أن يحرر الإنسان القصد والنية في كل أعماله، احرص في كل عمل ألا يكون قصدك إلا الفوز برضا الله، تحصيل قبوله أن يكون عملك لوجهه جل في علاه، فإنه أغنى الشركاء عن يعني الشرك، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشاهد في هذا الباب أنه لا حرج في أن يتلقى الإنسان العلم عن عالم وهو جالس بسؤاله، وأن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه فوائد أخرى، نعم نقتصر على المباشر للباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قوله رحمه الله: باب السؤال والفتية. السؤال والفتية يعني والجواب على السؤال عند رمي الجمار، أي عند موضع رمي الجمرة. وساق فيه الخبر بإسناد عن عبد الله بن عامر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو مشتغل بعبادة، وهو يسأل، إما أن يكون في أثنائها أو يكون قد فرغ منها، وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي، أي ذبحت الهدي أو نحرت الهدي قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم النحر إلا قال: افعل ولا حرج. وقد تقدم التعليق على هذا الحديث، والشاهد فيه فيما يظهر والله تعالى أعلم أن العالم يبذل علمه في كل أحواله، ولو كان مشتغلا بعبادة فإنه أجاب السائلين عند الجمرة، وهو إما أن يكون مشتغلا برميها صلوات الله وسلامه عليه، أو كان متوجها إليها، أو كان قد فرغ منها، كل هذا يحتمل. فاشتغال الإنسان بالعبادة والطاعة لا يمنعه من أن يجيب أسئلة السائلين ويقضي حاجتهم ويبين لهم ما يحتاجون من العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكا على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله ولكتاب العلم أنه ذكر جملة من الآداب فيما تقدم، ومنه أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف أنه مهما بلغ من العلم والمعرفة فإن ما عنده من العلم قليل في جنب علم الله عز وجل سبحانه وبحمده، كما تقدم في ما ذكر الله جل وعلا فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خبر الخضر وموسى في العصفور، في قول الخضر لما نقر العصفور نقرة أو نقرتين في البحر قال: يا موسى، أرأيت ما إنما عندي من علم، إن علمي وعلمك لم ينقص من علم الله شيئا إلا مثل ما نقص هذا العصفور في نقره من البحر، ولم ينقص بذلك شيء بالتأكيد. فهذا يبين ما أن ما عند الإنسان من علم قليل، وإذا كان ما عندك من علم قليل فإنك تعرف قدر نفسك، وأن تعرف أن كلما ازددت علما ينبغي أن تزداد تواضعا، لأنه كلما ازددت علما تبين لك عظيم جهلك، فبزيادة العلم تعرف قدر ما كنت تجهل، وعند ذلك ترتفع أو تتواضع. تتواضع، فالعلم يزيد الإنسان تواضعا وانخفاضا، هذا العلم الصحيح. أما العلم المنحرف فإنه أي العلم المنحرف في ثمرته وأثره، إذا أخذ من الإنسان شيئا قليلا على ورأى بنفسه منزلة ومكانة على الخلق، وهذا لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول ساق بإسناده، قال رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، قال عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، أي في أماكن خربة من المدينة ليست عامرة، وهو يتوكأ على عسيب. العسيب جريد النخل إذا أزيل منه الخوص، عود النخل إذا أزيل منه الخوص، على عسيب معه، نعم، وهو يتوكأ على عسيب معه. فمر بنفر من اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم مر بنفر من اليهود، واليهود كانوا في المدينة وقد صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غدروا ونقضوا العهد فأجلاهم صلوات الله وسلامه عليهم، صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقال بعضهم لبعض، أي اليهود قالوا في تساروا أو تكلموا فيما بينهم، سألوه، أي سألوا محمد عن الروح. الروح هنا ما المقصود بها؟ قيل الروح هي التي تحصل بها الحياة، روح الإنسان. وقيل الروح سألوه عن جبريل، فهو الروح كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. والأظهر والأقرب أن المقصود بالروح المسؤول عنها هنا هي روح الإنسان، سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، أي لا تسألونه شيئا خشية إيش؟ قال: لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، خشية أن يبين لكم شيئا تكرهونه، فإن سؤالهم سؤال تحدٍ، ولم يكن سؤال استرشاد ولا استعلام ولا استبانة ولا استيضاع، إنما كان سؤال تغليب وسؤال تحدي وما أشبه ذلك من المقاصد التي يراد بها إفحام المسؤول. فهذا الفريق قال للآخر: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، أي يبين لكم شيئا تكرهونه. هم ما الذي قصدوه بالسؤال؟ هل الاستعلام والاستفهام والاستبانة والاستيضاح، أم الإفحام والعنت؟ الإفحام والعنت. فقال لهم جماعة منهم وهم عقلاء: لا تسألوا، يأتي بشيء نقيض ما قصدتم، تريدون أن تفحموا فيفحمكم، وهذا الذي وقع. فإنهم سألوه عن الروح. لماذا سألوا عن الروح؟ لأنه قد جاء الخبر عنها، قد جاء الخبر عنها في التوراة بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهم ظنوا أن النبي سيأتي بشيء غير الذي في التوراة، فيكون دليلا لهم على تكذيبه وعدم اتباعه وعدم تصديقه، فكان ما حصل هو نقيض ما قصدوه، فجاءهم بما طابق ما عندهم من الوحي فخصموا. فكان ما قاله بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، لأنهم هم يعلمون صدقا أنه رسول الله، لكن يكرهون أن يتبين من الأدلة والبينات ما يصدق ما عرفوا، وإلا هم كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني تبين لهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف الإنسان ابنه، كما يعرف الواحد منهم ابنه، فهو بيان واضح جلي لا التباس فيه ولا اشتباه. قال: فقال بعضهم: لنسألنه، يعني سنسأله. قال: فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، وهذه كنيته صلى الله عليه وسلم، ما الروح؟ يعني علمنا ما هي، ما شأنها، ما خبرها، ما العلم الذي عندك بخصوصها، ما الروح؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فقال: فقلت، أي عبد الله بن مسعود، إنه يوحى إليه. فقمت، فلما تجلى عنه أي زال عنه ما يعتريه عند الوحي من الشدة، فكان صلى الله عليه وسلم يعتريه شدة عند نزول الوحي حتى إنه لا حتى إنه لا يعرق جبينه صلى الله عليه وسلم في اليوم الشاتي لشدة ما يجد، فيجد ثقلا بما يوحيه الله تعالى إليه. فلما زال عنه ما يجد صلى الله عليه وسلم، فلما تجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال العمش هكذا في قراءتنا. هذا فيه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحب بعض أصحابه في بعض مسيره، ولم يكن في كل أحواله معه جماعة، إنما قد يكون معه الواحد وقد يكون معه الاثنان، وقد يكون منفردا. كان معه في هذه القصة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه من الفوائد اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على شيء في يده وهو عسيب معه، وهذا فيه تواضعه، لم يكن يطلب ما يتوكى عليه من نفيس العصيان ونحوها، بل كان يتوكى بما يتيسر، فكان يتوكى على عسيب، والعسيب هو عود النخل الذي أزيل منه جريده. فمر بنفر من نعم. وفيه من الفوائد قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، فإنه لما مر باليهود كان قريبا منهم، ولذلك صارت هذه الواقعة والمساءلة التي وقعت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم نداءهم بما يعتقدون، فلم يكونوا يعتقدون أنه رسول الله، ولذلك كانوا يدعونه بكنيته صلى الله عليه وسلم. وفيه استقبال السؤال من المخالف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منهم سؤالهم ولم يقل أولا آمنوا بي ثم أجيبكم، فلا يلزم في الإجابة السؤال أن يكون السائل لك موافقا لك، بل حتى لو كان مخالفا أجبه إذا كان عندك علم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيب صلى الله عليه وسلم في المسائل من قبل نفسه، بل كان يتلقى الوحي من ربه، ولذلك سكت صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم فإنه يسكت حتى يتبين له العلم، وهذا ما جرى، فإنه سكت حتى جاءه الوحي. وفيه معرفة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وما يعتريه عند الوحي من شدة، ولذلك قلت إنه يوحى إليه، ولعله قال ذلك لليهود حتى يصمتوا ويستأنوا في الجواب وينتظروا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المسؤول إذا سئل في مسألة من مسائل العلم فله أن يجيب بالدليل مباشرة، فإنه أجابهم بآية من القرآن: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيجيب الإنسان بالنص. فإذا سئل مثلا هل أصلي ركعتين إذا دخلت المسجد، فإنه يجيبه يقول إذا دخل أحدكم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيكون مجيبا له بالدليل. والإجابة بالدليل أقوى في إثبات العلم، لأنه يتضمن الإجابة مع دليلها. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب، بهذا الحديث الذي ذكره في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب من ترك بعض الاختيار، أي بعض الاختيار الأفضل، بعض الرأي الأحسن، بعض العمل الأطيب. باب من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، أي أن الإنسان العالم أو الحاكم أو غيرهما ممن له ولاية وله أتباع قد يترك الأفضل لمراعاة مفسدة يمكن أن تقع. وفي هذا الباب الإشارة إلى ضرورة عناية طالب العلم والمعلم بالمفاسد والمصالح والموازنة بينهما، فإن الفقه الحقيقي هو في معرفة أرجح المصلحتين وأعظم المفسدتين والموازنة بين المفاسد والمصالح، فإن هذا هو الفقه الذي يتميز به الناس. وهذا الحديث يتضمن، وهذا الباب يتضمن الإشارة إلى ضرورة العناية بفقه المصالح والمفاسد، بفقه المصالح والمفاسد، فإنه قال: باب من ترك بعض الاختيار من المصالح مخافة أن يقصر فهم بعض الناس مراعاة لما يمكن أن يترتب عليه من مفسدة من قصور فهم بعض الناس فيقع في أشد منه، أي فيقع بسبب ذلك ما هو أشد منه مفسدة. وذكر في ذلك هذه القصة الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كانت على بناء الجاهلية، حيث كانت قد بنيت على جانب منها وترك جانب منها قصرة النفقة بقريش لم يتمكنوا من استكمال بناء البيت، فتركوا جزءا منها غير مبني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن تكميل البناء بعذر تضمنه الحديث. نقرأ الحديث، ساق المصنف إسناده، قال الأسود عن الأسود قال لي ابن الزبير وهو عبد الله بن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا. عن الأسود قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. الآن ابن الزبير يسأل الأسود عما حدثته به عائشة، والأسود من كبار التابعين رضي الله عنه، قال: فما حدثتك في الكعبة، أي في شأنها. قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بكفر، أي لولا أن قومك قريب عهدهم بالكفر، وذلك في عام الفتح فهم لم يسلموا إلا قريبا، لنقضت الكعبة، أي لا هدمتها، فجعلت لها، طيب ما فائدة هذا الهدم؟ تحقيق مصلحتين، فجعلت لها بابين، للكعبة بابين يدخل الناس، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. والحديث اقتصر هنا على ذكر واحدة من الفائدتين، الفائدة الأولى هي جعل بابين يسهل من خلاله دخول الكعبة والخروج منها، والفائدة الثانية أنه يستكمل ما قصرت عنه النفقة بعدم استكمال البيت. الآن الكعبة شرفها الله وعمرها بالإسلام وأدام أمنها وحفظها من كل سوء، تشاهدون بناء ثم بجواره حجر، هذا الحجر 6 أذرع منه أو 7 أذرع هو من الكعبة، 6 أذرع يعني 3 أمتار من الكعبة أو 3.5 أمتار من الكعبة، هو في الأصل من الكعبة داخل فيها، لكنه قصرت النفقة بقريش فتركت بناء المتبقي. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما ولي الخلافة بعد معاوية وأخذ البيعة من أهل مكة أراد أن يقيم البيت على نحو تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم ويجعل بابها ملصقا بالأرض، يدخلون من جهة، يدخل الناس من جهة ويخرجون من جهة، وفعل ذلك رضي الله عنه، ثم إن ذلك زال بما جرى من البعوث التي بعثها يزيد بن معاوية وحصل أن هدمت الكعبة وأعيدت على البناء السابق، أعيدت على البناء السابق الذي هو عليه الحال الآن. وقد شاور هارون الرشيد وجماعة من الخلفاء العلماء في إعادة البناء على نحو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن يبقى لئلا يكون البيت ألعوبة للناس، فهذا يهدم وتخف هيبته ومكانته في قلوب الناس، فبقي البيت ولله حكمة على هذا النحو الذي هو عليه الآن. وتحقق بهذا البناء، هذا الوضع تحقق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، فإن الحجر ليس مغلقا بل فيه فتحة يدخل منها الناس، وهي من جهة باب الكعبة ومن جهة غربي من جهة شرقي الكعبة، وباب فتحة يخرجون منها، فمن صلى في هذه البقعة فقد صلى داخل الكعبة، من صلى في داخل في هذه البقعة فقد دخل الكعبة وصلى فيها. هذا الباب فيه من الفوائد أن العالم يترك ما هو أفضل خشية أن يترتب عليه مفسدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وإعادة بناء على النحو الذي أراد خشية ما يترتب على ذلك من فتنة للناس بترك الحق وترك الإسلام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بشيء يريد أن يمتهن فيه البيت وأن يزيل حرمته وتعظيمه من نفوس الناس، فترك الأمر على ما هو عليه مراعاة لهذه المصلحة ودرءا للمفسدة. وفيه رواية من فوائده، في رواية التابعي، في رواية الصحابي عن التابعي، وقد جاء موصولا عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن من التابعين من كان قريبا من الصحابة يتلقى عنهم ويأخذ منهم العلم، وفيه أن تعليم المرأة للرجل لا حرج فيه إذا لم يكن ثمة شبهة ولا مظنة فساد، كما علمت عائشة جماعات من الناس من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنها. وفيه أن الأفضل يسأل المفضول، حيث إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سأل الأسود مع أنه صحابي أعلى منه منزلة ومكانة، لكن لم يمنعه ذلك من التعلم وطلب العلم. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، حيث كان حرصه على ألا يقع في فعله أو عمله ما يصد الناس عن ما يصد الناس عنه أو يصرفهم عن الحق والهدى. وهنا ينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى هذا المعنى، وأنه ينبغي له أن يحرص على ألا يكون فتنة للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين، فينبغي أن يحرص على ألا يكون فتنة للناس في خلقه وقوله وعمله، فإن المؤمنين سألوا الله تعالى فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، والمعنى بالفتنة أي لا تجعلنا سببا لصدهم عن الحق وردهم عن الهدى بما يشاهدونه في سلوكنا وأعمالنا مما يصد عن الحق ويصرف عن الهدى. هذه جملة من الفوائد المتصلة بهذا الباب. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.